المقبرة فإنها تعرف بالحركات الظاهرة، فتقول هذا أبيك. نعم، إيش أقول؟ إذا كانت، إذا اختل الشرط الأول الثاني وهي أن تكون مكبرة فإنها تعرب بالحركات، بالحركات الظاهرة، فتقول هذا أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، تعربها بالحركات الظاهرة رفعا، ضما في حال الرفع وفتحا في حال النصب وكسرا في حال الجر. وإذا لم تضف كذلك تعرب بحركات ظاهرة، فتقول هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. إذا أضيفت إلى المتكلم كذلك تعرب بحركات لكن مقدرة على ما قبلها المتكلم. قال كجاء أخو أبيك دعتلا، إعرابها أنت زراء، جاء أخو أبيك دعتلا، ها؟ جاء أخو أبيك دعتلا، إعراب كل الجملة. وين الفتح؟ جاء آخر ألف، آخره ألف. طيب إذن مبين على فتح مقدر على فتح ظاهر في آخره المحذوف. ها؟ الواو نيابة، نعم، لأنه قال وغير ذا ينوب. نعم، نيابة عن الضمة لأنه، نعم، نعم، نشان حال، حال منصوب على القصب، حال منصوب على القصب فتح على القصب الألف لأنه نيابة عن فتح الألف من أسماء الصفة. نعم، وهو مضاف واعتلاف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف. نعم، نعم، اين كسر مقدرة ليش اعتلاء؟ وش اصله؟ وش اصل اعتلاء؟ لا، اصل اعتلاء هالكلمة هذه وش اصلها؟ هي معتلة بالالف ولا مهموزة؟ نعم، ما هو مقدر، ظاهرة، أي ظاهرة على الهمزة المحذوفة. طيب ذا حال من أخو أو من أبي؟ كيف؟ ليش؟ يأت. ها؟ من أخو. نعم يصلح يصلح، والحقيقة أن في المعنى صالح لوجهين، إذا كان الأب ذا اعتلاء فذريته مثله، وإذا كان الأخ ذا اعتلاء فإذا كان الأخ ذا اعتلاء فالأب من باب أولى. على كل حال صالح لوجهين. نعم ها؟ ها؟ الاعتلاء من العلو، ذا اعتلاء يعني ذا علو، تقول اعتلى الرجل يعتلي أي على. نعم المعنى كيف البيت من شرط ذا العراب، مثاله جاء أخو أبيك ذا اعتلاء، وهذا البيت هذا المثال متضمن للأسماء الستة مرفوعة ومجرورة ومنصوبة كل الأحوال ذكرها. من هنا جاء أخو أبيك حالة كونه ذا علو. لا لا لا مو بلازم رفع أنت يعني تسلم من جهة الخلق، يعني هل هذا خلق طيب ولا لا؟ المعنى أنه جاء ذا اعتلاء يعني عاليا مكرما محترما، لم يأتي مهينا سافلا. نعم وعلى كل حال الغالب الغالب الغالب انهم انهم متلازم، صلاح الاباء يدرك البنين، مو لازم اللزوم صحيح مو بلازم. نعم كيف نعم كيف كلها كلها جامد، حتى أخ جامد وأب جامد، والذي يشتغل مشتقا ليس صاحب الحال بل الحال نفسه. ثم قال بالألف، ما عندك إعراب البيت شو يقول؟ ولا قال حال منين؟ ها؟ شو يقول؟ يقول قوله ذا اعتلاء حال من المضاف وهو أخ لا من المضاف إليه لعدم شرطه الآتي في قوله ولا تجز حالا من المضاف له، والاعتلاء بكسر التاء مصدر اعتلاء أي على وقصره للقصره. إيه طيب أي المضاف؟ عندنا أخ مضاف إلى أب وأب مضاف إلى الكاف. لا أخ قصد مو بليس جزء من المضاف إليه. إيه لا. لكن الآن أبيك عندنا مضاف ومضاف إليه، مضاف أول إلى أب أخ وأب مضاف إلى الكاف، فهو هل هو من أب المضاف أو من أخ المضاف؟ يقول وهو أخو صرح خلاص. لكن على كل حال نرى أنه يجوز الوجهان، حتى الأب يكون ذا اعتلاء. يا جماعة لا نقف على هذا، هذا بسيط ذا المعنى. هذا الخضري الشيخ الناطي قال المؤلف بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بالمضمن إلى آخره. بالألف يرفع المثنى، هذا الحكم، يرفع المثنى بالألف. فما هو المثنى؟ يقولون في تعريفه كل لفظ دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. هذا التعريف، كل لفظ دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. تمام طيب، كل لفظ دل على اثنين خرج به ما دل على واحد وما دل على جماعة فليس بمثنى، بزيادة خرج به ما دل على اثنين بغير زيادة مثل زوج زوج يدل على الفيل ولكنه بغير زيادة. أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى، متعاطفين متفقين لا مختلفين، فخرج بذلك ما إذا أغنت عن متعاطفين مختلفين مثل العمرين. العمرين فإنهما غير متفقين لفظا لأنهما يطلقان على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما غير متفقين لفظا. ومعنى احترازا مما إذا قلت أكرمت الواقفين، أكرمت الواقفين تريد بأحدهما الواقف قائما وتريد بالثاني الذي وقف بيته، فهذان متفقين، فهذان متفقان لفظا لكن مختلفان معنى، فيكون ملحقا بالمثنى. إذا قلت أكرمت الواقفين تريد هذا المعنى يكون ملحقا بالمثنى وليس مثنى. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا هو المثنى عندهم في الاصطلاح، كل لفظ دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين لفظا ومعنى. نعم، كيف؟ إيه؟ أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى، هذه هذا هو المثنى. لأنك مثلا إذا قلت جاء المحمدان فقد أغنت كلمة المحمدان عن محمد ومحمد، أليس كذلك؟ نعم. يقول المؤلف بالألف يرفع المثنى، فيرفع المثنى بالألف. وأما الجر قال وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. إذن ينصب المثنى بالجر، ينصب المثنى ويجر بالياء، ولهذا قال تخلف الياء في جميع، الياء فاعل تخلف، والألف مفعول به، يعني أن الياء تكون بدلا عن الألف جرا ونصبا، يعني في حال الجر وفي حال النصب. ومن هنا عرفنا حكم المثنى وأنه يرفع بالألف في حال الرفع، نعم يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. أي خبر المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. من أين عرفنا الثاني أنه ينصب ويجر بالياء؟ من قوله وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. فتقول قام الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين، لا يختلف في حال النصب وحال الجر، لا يختلف في حال النصب والجر. وقول بعد فتح قد ألف يعني قد ألف لغة عند العرب، لا يكسرون ما قبل الياء في المثنى بل يفتحونه، فيقول مررت بالرجلين وأكرمت الرجلين. ثم ذكر المؤلف ما يلحق بالمثنى فقال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، يعني وارفع كلا إذا بمضمر مضافا وصلا، التقدير إذا وصل بمضمر حال كونه مضافا إليه. وقالوا وصل الألف للإطلاق وليس للتثنية، والضمير في قوله وصل يعود على كلا، يعني أن كلا تعرب إعراب المثنى بشرط أن تضاف إلى إيش؟ إلى الضمير، فإن أضيفت إلى غير الضمير لم تلحق بالمثنى، تعرب بحركات مقدرة على الألف. تقول مثلا جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، فإن أضيفت إلى غير المضمر أعربت بحركات مقدرة على الألف، فتقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم شيئا. فهنا كلتا الجنتين ما نقول مرفوعة بالألف، نقول مرفوعة بغمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب كلتا كذاك، كلتا كذاك المشار إليه كلا، يعني كلتا ككلا ترفع بالألف إذا أضيفت إلى ضمير. نعم اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، اثنان واثنتان أيضا ملحقة بالمثنى ترفع بالألف وتنصب بالياء وتجر بالياء. قال الله تعالى ولا تتخذوا إلهين اثنين، إلهين اثنين، وتقول رأيت اثنين من الناس، وتقول أقبل اثنان من الرجال، وتقول مررت باثنين من الرجال، واثنتان كذلك. لكن الفرق بين اثنين واثنتين أن الأول للمذكر والثاني للمؤنث. وقولك كابنين وابنتين يجريان يعني أن ابن وابنه تعربان كذلك إعراب المثنى، ترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء سواء أضيفت أو لم تضف. فتقول ابنا زيد وتقول ابناني من زيد، ولا يشترط أن تكون مضافة. إذن ذكر المؤلف رحمه الله أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وأنه يلحق به كلمتان بل أربع كلمات اللي ذكر كلا وكلتا واثنان واثنتان. وذلك أن كلا وكلتا ليس لهم مفرد، ونحن قلنا إن المثنى ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظ ومعنى، وكلا ليس لها مفرد، وكذلك كلتا. اثنان أيضا ليس لها مفرد من لفظها، لها مفرد من معناها واحد يعني من اثنين، واحدة من اثنتين. فالذي ذكر المؤلف رحمه الله مما يلحق بالمثنى أربع، كلا وكلتا إذا أضيفت للضمير، والثاني اثنان واثنتان مطلقا. أما قول كابنين وابنتين يجريان فليست ابنان وابنتان ملحقين بالمثنى، بل هما مثنى حقيقة. لكن هذا يعني يقيس رحمه الله الملحق بالمثنى على المثنى حقيقة. ثم قال وارفع بواو، أو نأخذ أمثلة. نعم اي نعم بقى نص دقيقه. نعم يعني جاء اخوان احدهما اخو نسب والثاني اخو قاء. ها ايش اخ منين؟ نعم نعم نعم من أسماء خمسة يعني إيه تقول أخو زيد. بالألف نيابة. نعم وبماذا ينصب عبد الرحمن؟ نعم وبماذا يجر خالد؟ عن الكسرة. طيب ما هو المثنى يا خالد بن زيد؟ وما دعا دل على اثنين أغنت عن زيادة، هو ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. إيش؟ ما دل على اثنين. ما دل على اثنين. نعم. بزيادة ألف ونون. بزيادة أغنت. بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. أحسنت. مثاله؟ مثاله الزيدان. نعم. المحمدان. نعم. زد. طيب والعبدان والحران والمرأتان والرجلان والجاريتان. تمام زين. طيب قولنا بزيادة ما دل على اثنين، ما تقول يا أشرف في البحرين، هل هم مثنى أو لا؟ بحرين. ها ليس مثنى خطأ. ها ارفع صوتي. البحرين. ها لا لا ما هي بالدور. البحرين يعني بحرين. ما المقصود بالبحرين؟ اذا كنت تقصد بحر وبحر فهو مثنى، لأن احنا قلنا ما دل على اثنين بزيادته أغنت عن متعاطفين. طيب وين كنت تقصد البلد؟ صح. نعم. طيب إذا قلت رأيت واقفين أي قائمين على أبدانهما، أي قائمين على أقدامهما، مثنى. طيب وإذا قلت يا عبيد الله رأيت واقفين، تريد أحد أن أحدهما واقف على قدمه والثاني موقف بيته. ملحق مثنى باختلافهما في المعنى. طيب العمرين عبد الرحمن، هل هو مثنى ولا ملحق؟ لماذا؟ ليس متفقين. ها؟ ليس متفقين. نعم. ليس متفقين. ليس متفقين لفظا ولا معنى؟ لا معنى. كلهم بشر. لفظا، لأن هذا أبو بكر وهذا عمر. تمام. طيب. يرفع المثنى بالألف نيابة عن الضم، هذا هو المشهور، وينصب بالياء ويجر بالياء. وبعض العرب أظن نبدأ الدرس الآن ولا شرحنا هذا؟ طيب يقول بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. بالألف يرفع، بالألف متعلق بيرفع، والمثنى مفعول ارفع، وكلا معطوفة على المثنى يعني وارفع كلا أيضا، ولكن اشترط في كلا أن تكون متصل، أن تكون مضافة للضمير. قال إذا بمضمر مضافا وصل، مضافا حال من نائب الفاعل في وصل، يعني إذا وصل مضافا بمضمر فإنه يكون ملحقا بالمثنى. فإن أضيف لغير مضمر فإنه لا يلحق بالمثنى، كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، وكلا الرجلين قائم، فهنا كلا الرجلين ليس ملحقا بالمثنى لأنه أضيف إلى اسم ظاهر، وكلتا الجنتين أيضا غير ملحق بالمثنى لأنه وضيف إلى اسم ظاهر. طيب إذا قال قائل لماذا قلنا إن كلا وكلتا ملحقان بالمثنى، نقول لأنه لا ينطبق عليهما حد المثنى، لأن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن متعاطفين لا متفقين لفظا ومعنى، وكلا ليست دالة على اثنين، باعتبار أنك لو قلت مثلا فصلت كلا بعض عن بعض تكون دالة على مفرد، لا، هي وضعت هكذا، وضعت هكذا فليس لها مفرد. وبهذا نعرف أن كل شيء ليس له مفرد فإنه لا يكون مثنى بالمعنى الذي ذكرناه. كلتا كذاك، كلتا كذاك أي ككلع، ككلع يكون ملحقا بالمثنى إذا أضيف إلى الضمير. قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال: كذاك اثنان، كلتا كذاك. ثم قال: اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. اثنان مبتدأ واثنتان معطوف عليه، وكابنين جار ومجرور هو خبر المبتدأ. وقوله يجريان حال، ويجوز أن نجعل يجريان هي الخبر وكابنين وابنتين متعلق بيجريان. المعنى أن اثنين واثنتين يلحقان بالمثنى ويعربان إعراب ابنين وابنتين. فتقول مثلا: عندي رجلان اثنان، عندي رجلان اثنان. وتقول: عندي امرأتان اثنتان. فتعربها فتجعلها بالألف، وتقول: رأيت رجلين ابنين، ورأيت امرأتين اثنتين، وتقول: مررت برجلين اثنين، ومررت بامرأتين اثنتين. نعم. وتلحق بالمثنى لأنه ليس لها مفرد من لفظها، إذ لا يقال إثن وثن ولا إثنة وثنة، بل ركبت هكذا. الملحق بالمثنى الآن كم صار؟ أربعة. أربعة: كلا وكلتا بشرط الإضافة إلى ضمير، واثنان واثنتان مطلقا ملحقان بالمثنى. وسبب ذلك أنه لا ينطبق عليهما تعريف المثنى. ثم قال: وتخلف الياء في جميعها الألف. الياء فاعل والألف مفعول به. وقول في جميعها أي في المثنى وما ألحق به. الألف جر، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. تخلف الياء الياء فاعل والألف مفعول به، يعني أن الياء تكون خلفا عن الألف في حالتي الجر والنصب. مثال ذلك: قام الرجلان، هذا مرفوع بالألف. رأيت الرجلين جاء بدل الألف ياء. مررت بالرجلين جاء بعد الألف أيضا ياء. فصار المثنى الآن يعرب كالتالي: إذا كان مرفوعا فبالألف نيابة عن الضمة، إذا كان منصوبا فبالياء نيابة عن الفتحة، إذا كان مجرورا فبالياء نيابة عن الكسرة. واضح يا جماعة؟ فإذا قال قائل: كيف عرفنا هذا؟ نقول: من تتبع كلام العلماء، كلام العرب. وعلماء اللغة تعبوا تعبا عظيما في طلب اللغة، حتى كان الواحد منهم يسافر إلى البادية في شعاف الجبال وفي مهابط الرمال يبحث عن أعرابي واحد يسأله عن مسألة في النحو. وهذا من لطف الله، لأن هذا يحفظ اللغة العربية التي هي لغة القرآن والحديث. طيب، هذان بابان من الأبواب التي تنوب فيها الحروف عن الحركات. الباب الثالث: قال وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذي. هذا باب الجمع، باب جمع المذكر السالم. يقول المؤلف، انتبه، يقول ارفع بواو نيابة عن الضمة، وبيجرر وانصبي نيابة عن الكسرة في الجر والفتحة في النصب. وقول السالم جمع عامر ومذنبي، سالم جمع عامر، يعني يريد بذلك الجمع السالم، الجمع السالم، لأن السالم مفردها، لأن الجموع تنقسم إلى قسمين، جموع لا يسلم مفردها من التغيير عند الجمع، فهذه خارجة بقول السالم جمع، وجموع لا يتغير فهو داخل في قوله سالم جمع. والنظر لهذا مثلا، رجل الجمع رجال، هل رجال جمع مذكر سالم؟ لا، لأنه يعني تغير. مسلم مسلمون جمع مذكر سالم، لأن المفرد لم يتغير، ولهذا سمي جمع مذكر سالم، أي سالم المفرد ولا الجمع؟ المفرد، يعني لا يتغير، فإن تغير فإنه لا يعتبر جمع مذكر سالم. وقول السالم جمع عامر، عامر كلمة عامر هذه علم، مذنب هذه صفة، فأفادنا المؤلف رحمه الله بذلك أن جمع المذكر السالم يكون جمعا للأعلام ويكون جمعا للأوصاف، وهو كذلك جمع المذكر السالم ما يخرج عن هذين الأمرين، إما علم وإما وصف، فغير العلم لا يجمع جمع المذكر السالم بل يكون ملحقا به. فأرضون مثلا ملحقة بجمع المذكر السالم وليست جمع المذكر سالما لأنها ليست علما، ولكن ننظر أيضا كلمة عامر علم لمذكر ولا لمؤنث؟ طيب عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. والمراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل، فلو فرض أن عندنا 10 مجانين كل واحد اسمه عامر، يجمعون جمع مذكر سالم؟ نعم، لأن المراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل. طيب لو سمينا فرسا أو حصانا، سمينا حصانا باسم علم، وسمينا أيضا بهذا العلم، بهذا العلم خيولا أخرى، فهل نجمعها جمع مذكر سالما؟ ليش؟ لأنه ليس العاقل، لا بد أن يكون لمذكر وأن يكون لعاقل. في أيضا شروط، أن يكون سالما من التاء، فإن كان متصلا به التاء فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم، مثل حمزة ما تجمع جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه فيه التاء، وإذا كان فيه التاء فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم، بل يجمع إما جمع سالم أو يؤتى بكلمة ذو مضافا، ذو مضافا إلى مضافة إلى المفرد. مذنب وصف لمذكر، عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. وما أذكى المؤلف رحمه الله أتى بكلمة مذنب لأن الذنب إنما يكون من العقلاء، فالبهائم ما توصف بأنها مذنبة، فكأنه رحمه الله أشار إلى أنه لا بد أن يكون الوصف وصفاً لعاقل، وذلك بقوله مذنب، لأن غير العاقل لا يوصف بالذنب أبداً. فهذا من ذكائه رحمه الله. نعم نعم جانب اسم جنس ليس على لأنها اسم جنس. نعم لو سميت إنسان بأرض أو أنثى بأرض صارت علما. لو كان طيب العلم علما لا يعرف هل يسمى علما أو لا؟ يسمى علما لكن لا لا, لا يجمع جمع أنثى سالم أما إذا كان سالم. وقول المؤلف تخلق لي في جميعها الألف. نعم صحيح يا شيخ. أي في المثنى تخلق لي في جميعها الألف. نعم ما تخلق الألف، تخلق الفتحة في النص والكسرة في الجر. لا لا لا لأنه ليست أصلية. نعم هو في لأنه قيدة قال رفعا ونصبا، يعني معناه إذا كان مرفوعا جئنا بالألف، وإذا كان منصوبا ومجرورا جئنا بالياء، لكن الياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة، والألف نيابة عن لكن نيابة عن الفتحة والكسرة. بلى بلى نيابة عن الفتحة والكسرة، لكنها إذا كان المثنى منصوبا أو مجرورا فنحن نغيره من الألف إلى الياء، وليس معناه أن الياء نائبة عن الألف، لا، الألف علامة إعراب في حال الرفع. لا أنا ما أراد هذا، أراد أنها تخلفها يعني تأتي بدلا عنها لكن نيابة عن الفتحة في حال النصب وعن الكسر في حال الجر، وهذا مأخوذ من كلامه الأول وغير ما ذكر ينوب. نعم ملحق كيف؟ لا ملحق. السبب ان ابن جئنا بالهمزة همزة الوصل لأن أوله ساكن، ولا يمكن أن ينطق بكلمة أولها ساكن إلا بهمزة الوصل. هنا ابن نعم لا ما يصير ابن، يصير ابن لكن الهمزة تسقط عند الوصل، تقول مثلا محمد بن عبد الله تسقط ما تقول ابن، لكن الظاهر أن الصبيان الصغار يقولون بن علشان ما يكتبون الألف. هنا نعم إعراب الذهب اللي في البيت هو أمس. نعم على إنها حالة وإيش أقول يعني الحال لو كانت مفردة ما هو لازم تكون مشتقة. أي فجاء أخو أبيك ذاك. أي نعم لا بمعنى صاحب، هذه بمعنى المشتق لأنها بمعنى صاحب. طيب ما تكون من فاعل جاء على اسمه حالة كوني يعني كيف نجعلها من أبيك؟ أين المجيء الأصل للأخو جاء أخو أبيك اللي جاء الأخو. نعم فكيف يوصف الحالة كون شخص آخر أبيك؟ يمكن جاء أو خبيك الموصوف بالعلو أخو أبيك. نعم الحال كل حال فهي صفة من المعنى. تسميع ولا أقرأ؟ سالم جمع عامل ومذنب وشبهذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون علميون وأربون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يلد كالباب وهو عند قوم يضطرب ونون مجموع بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. نعم طيب ما في معنى لأن ابن عليه ما بعده. هذا مستثنى مما يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. يستثنى منهم أبواب منها هذا الباب، وهو باب جمع المذكر السالم. فقولنا باب جمع المذكر احترازا من جمع المؤنث، وقولنا السالم السالم يعني الذي سلم فيه بناء المفرد، هذا معنى السالم. السالم هو الذي سلم فيه بناء المفرد يعني لم يتغير، خرج به الجمع الذي يتغير به المفرد، فهذا لا يرفع بالواو ولا ينصب بفتحة بالياء ولا يجر بالياء. مثال ذلك الأعراب، الرجال، الأقوام، هذه لا تنصب لا ترفع بالواو ولا تنصب وتجر بالياء. لماذا؟ لأنها ليست جمع سالم. والمؤلف يقول سالم جمع. طيب عامر ومذنب، كلمة عامر يشير بها إلى العلم، ومذنب يشير بها إلى الصفة، لأن مذنب وصف وعامر علم اسم رجل. لا يريد المؤلف بكلمة عامر اسم الفاعل الذي عمر البيت مثلا، إنما يريد علم الرجل، مثل عقبة بن عامر أبوه اسمه عامر، هل معناه أن أباه عمر بيوتا؟ لا، ولكن هذا علم، فأشار بهذين المثالين إلى العلم وإلى الصفة. فنستفيد إذن أن جمع المذكر السالم لا يكون إلا علما أو صفة، وهو كذلك لا يكون إلا علم أو صفة. فإن كان غير علم ولا صفة فإنه يكون ملحقا بجمع المذكر السالم في إعطائه حكمة إعرابا، وإن لم يكن منه حقيقة. أرجو الانتباه الآن، جمع مذكر سالم ما هو؟ هو الذي سلم فيه بناء مفرده. رجال جمع مذكر ولكن ليس بسالم، لأن رجال جمع رجل. انظر الآن، تغير رجل، كان رجل مفتوح الراء مضموم الجيم، فلما جمع صار ايش؟ مكسور الراء مفتوح الجيم، وزيد فيه ألف رجال. أما جمع المذكر السالم ما يتغير، لا يتغير المفرد فيه. عامر تقول فيه عامرون، مذنب مذنبون، فالآن لم يتغير المفرد إطلاقا، غاية ما فيه أنه لحقته العلامة وهي الواو والنون فقط. تمام؟ طيب، ولهذا نقول سنة جمعها سنون، هل هي جمع مذكر سالم؟ لا، لأنها تغير المفرد لكنها ملحقة بجمع المذكر السالم. أرض نقول فيها أراضون، هل تكون جمع مذكر سالما؟ لا. ليش؟ لأن المفرد تغير. إذن هي ملحقة بجمع مذكر سالم، تعرب إعرابه وإن لم تكن منه. نرجع مرة ثانية، الآن بحثنا في عامر ومذنب، وجدنا أن عامر علم ومذنب صفة، إذن لا يمكن أن يكون جمع المذكر السالم إلا علما أو صفة. نرجع مرة ثانية للبحث في عامر ومذنب. عامر علم لمذكر، صح؟ لمذكر، ليس علما لأنثى. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. ليست كلاحق اسم فرس وما أشبه ذلك،

طيب إذا قلت أتى على هذا البيت سنين عديدة، ها أتى على هذا البيت سنين عديدة، فاستعملتها الآن استعمال إيش؟ ها استعمال حين، فأقول أتى فعل ماضي وسنين فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. وإذا أردت أن نستعملها استعمال الملحق بجمع مذكر سالم أقول أتى على هذا البيت سنون، سنون صح، أرفعه بالواو كما أقول أتى علي مسلمون، فيرفع بالواو نيابة عن الضمة والنون مفتوحة. نعم. قال ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد، يعني هذا الباب يضطرد أن يكون كحين، فلا يلحقونه بجمع المذكر السالم مطلقا، ويرون أن إلحاقه بجمع المذكر السالم غير صحيح، ولكن هذا ليس خطأ، الصواب أنه ملحق بجمع المذكر السالم على الأفصح. قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين ولم يقل سنين، فالأفصح أن يكون ملحقا بجمع المذكر السالم. نعم. ليس على ولم يستطيع المذكر والمؤنث. نعم. اختلفوا فيها. أقول اختلفوا فيها. ليس متفقين على هذه الشروط. هذه الأمثلة. متى سكران؟ لماذا لا أقول سكرانون؟ لا ما سمح. ما بشرط. ما هو بشرط السماء. أقول ليس بشرط السماء. لو نقول لا يمكن أن نجمع إلا ما سمع. وش قياس؟ نعم. ظرف. لا ما تصح. لأن المكث واقع في البلد ما هو على السنوات. نعم. ها كيف هنا؟ لا هذه ظرف. نعم. لأن الفعل ليس واقعا عليها، المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. لا وما يعقلها إلا العالمون. هذه من هذه جمع مذكر سالم صحيح. ماذا عالم؟ طيب والأخرى مفردها عالم. اختلف. في اختلاف. نعم. العالمون جمع مذكر سالم، والعالمون بالفتح ملحق بجمع مذكر سالم. عندما سأل صلى الله عليه وسلم فأعطاه مسألة فأعطاه مسألة فأعطاه، ثم نهى عن قال إنك إذا أتاك المال دون تسجد بقولك لك فيه لا أخذ حديث. نعم. قال ألا يكون في حق اليتامى والمساكين مثل هذا النهي؟ لا اليتامى تعطيهم ولا سألوهم. لا ينتهي أقصد. نعم. إذا أتهم إذا سألوا أعطيهم ما ترى، أعطيهم ما ترى، لكن لو قال هات بعد هات فقل له هذا الحديث. نعم. نعم. جمعش علامة جمع علامون. نعم. كيف